السلام عليكم. يسولف لي واحد كان يشتغل في محكمة في العراق في السنة الألفية، يعني من 2001 ل 2010 تقريبا. يقول يا أبو طلال، أنا خلال وجودي في المحكمة كان عندنا سجن يسمونه سجن التسفيرات. يعني هذا السجن أصلا ما في كثير يعني سجناء وكذا، لكن كانت في عجوز دائما موجودة، مرة كبيرة في العمر، وهذه مخلينها حتى مسؤولة على السجينات الثانيين اللي يجيبونهم، اللي عندهم قضايا يعني تكون هذه السجينة المرة الكبيرة في العمر هي المسؤولة، فمخلينها على راحتها تروح وتجي ونشوفها تمر علينا في المكاتب. يقول أنا سألت، قلت هذه شنو قصتها، يعني موظفة ولا سجينة؟ قالوا لا، هذه سجينة وقصتها قصة. شو السالفة؟ يقول كانت مسوية طامة كبيرة. الكلام هذا متى؟ في 98 في منطقة المعقل في البصرة. هذه ينقال لها أم صلاح. أم صلاح كانت عايشة في بيت للإيجار في المعقل مأجرته، ومعاها ولدها صلاح وبنتها وزوجة ولدها، وكذلك واحدة من صديقاتها عايشة عندها، لكن كانوا يعني يستخدمون البيت في الخرابيط، رجاجيل داشة ورجاجيل طالعة، واللي مأجرين منه البيت كان يدري في الموضوع، والبيت قديم، فقال أنا استفيد من الإيجار ما لي شغل فيهم. لكن كذلك صاحب البيت كان مستانس على الحفلات واللي كانت تصير عندهم، فكان يجي يمر يسلم ويسولف ويستانس ويمشي الحبيب. طبعا هي ما هي وناسة، هي بلاوي مصايب. ليش؟ ايش صار؟ هذا صاحب البيت يجي عندهم واخترت فكرة على أم صلاح. قامت اتفقت مع ولدها صلاح وزوجته وبنتها وصديقتها، ان ليش احنا ما نتخلص من صاحب البيت ونبصمه على الاوراق كانه هو بايع لنا البيت. قالوا ممتاز، شلون؟ قال يبا احنا اول ما يدخل نقتله، وبعدين نقص اصبعه ونخليه عندنا نبصم فيه الاوراق وكذا، لأنه ممكن يوقعنا أول شيء على أوراق اللي هو بيع، لأنهم هم كلمين أول أنه يبون يشترون البيت اللي هم أجرينه. الرجال وافق وأغروب السعر، قالوا له السعر اللي أنت بيه، عرض عليهم مبلغ، قالوا ما عندنا مشكلة. وفعلا ويجي ذاك اليوم صاحب البيت جايهم على بنا بيسهر عندهم ويوقعهم على أوراق البيع ويستلم فلوسه. أول ما دخل البيت ولا ورا الباب منه صلاح وزوجته، ويضرب صلاح بآلة حادة، يقولون ان هذا طوبر يعني او اللي هو الفاس، ويضرب ضربة على الراس من الخلف. طاح الرجال، رجال كبير بعد ما في حيل هالضربات. يوم طاح ويستلمونه صلاح وزوجته، طعن وضرب لين تأكدوا انه مات. شو سوى فيه؟ قاموا قصوه نصين. ليش؟ عشان يبي يحطونه في تنور اللي يسوون فيه الخبز. تعرفون ان اول ترى في تنور اللي هو من الطين، فما يشيل انسان كامل، فقصوه نصين، حطوا النص اللي فوقاني داخل والثاني فوقه، فكانت تبين احد اطرافه اللي هو رجله او ايده، ما كان داش داخل كامل داخل التنور، وولعوا فيه ناطرينه. بس طبعا بعد ما قصوا الاصبع وبصموا الاوراق وخبوا الاصبع عندهم عشان ممكن في اوراق ثانيه يحتاجونها، الاصبع موجود. المهم النار ما كانت كافيه انها تفحم هالجثه، يحتاجون نار قويه. هذه جثه مو ورق عشان يصير رماد بهالسرعة يعني، لازم يعني نار تكون أقوى. قام صلاح الأثول ولد أم صلاح وقال حق أمه: يا يمه بروح أجيب لك تاير إطار سيارة، هذا ذا ولع ما يطفي. قالت: يلا أهم شيء أنت خلص من هالمصيبة. وراح فعلا جاب إطار السيارة ويحطه داخل التنور، طبعا ولع. لكن الإطار لما تولعه شو يسوي؟ يطلع دخنة سودة، والعالم حتى اللي من بعيد المنطقة يشوف هالدخنة هذه، دخنة التاير معروفة. الدخنة ولعت فيهم، صاروا العالم كلهم يشوفون هالبيت هذا طالع منه دخنة سودة، مستغربين. لكن قالوا هذا ما أدري، لأن هم يشمون ريحة شوي يعني لحم دجاج، بس مو بهالصورة. وليش الدخان أسود يعني؟ هم من غباهم حطوا التاير يعني. المهم الناس الطالعة دخنة يعني ما تدخلت في الموضوع، ما لهم علاقة، الناس قاعد تولع داخل بيتهم. لكن في جارهم هذا مطيرتشي، تعرفون مطيرتشي اللي يطير الحمام، يربي حمام ويطيرهم، والحمام يقعد شو يسوي لما يطير مجموعة كبيرة مع بعض، 100 حمامة 200 حمامة، يقومون يفترون يسوون نفس السرب، فينبسطه ويشوفهم هم يدورون حوالين بيته حوالين البيوت اللي حواليه. فكان الدخان هذا مسبب له قلق، لأن الدخنة هذه تخلي الحمامة نفسها تعميها. وفعلا السرب لما قرب من الدخنة اللي طالعة واصلة للسماء، قام الحمام منها اللي يختنق وينزل بالأرض، ومنها اللي يبتعد، يعني عكروا مزاج هالمطيرجي هذا. هذا قاعد يصارخ: وشل الدخنة هذه وعميتونا وحسبي الله عليكم. المهم قام وصعد فوق السطح يبي يشوف هالدخنة هذه ايش قاعد يسوون هالجيران، وهو اصلا يكرههم لانه يدري هذا بيت يعني مسوينه للدعاره وكذا وكارههم. فقال: فرصه بعد هم لقيت لي حجه اني اتهاوش وياهم على موضوع الدخان، بشوفهم ايش قاعد يشوون هذول. يوم صعد يبي يكلمهم يعني من فوق السطح ويشوف هالدخنه طالعه من التنور، لكن من فوهت او من حلج التنور طالع طرف انسان، رجله وايده يعني، يطالع عدل يطالع يحاول، ولا فعلا هذا كانه رجل ادمي. ويشوفهم حايسين حوالين التنور ويحاولون يعني يطفون هالدخنه وتورطوا بهالدخنه. اوه شاف هالمنظر نزل ما كلمهم، قاعد يسولف بينه وبين نفسه: انا اللي شفته هذا بشر، وبعدين هذول ليش هم مولعين تاير؟ والله فيهم بلا. وفعلا طلع من البيت ويروح الى مركز الشرطة على طول. قال: جت والله جابها، منها تخلص منهم الكلاب هذول، ومنها اني ابلغ عن جريمة. فعلا راح حق رجل امن في المركز الشرطة وقال: يا حضرة الضابط، أنا اللي شفته أنهم يحرقون آدمي رجلا بينه أو إيده، وبعدين هم حارقين تاير. ليش حارقين تاير داخل التنور داخل بيتهم؟ قال: لا متأكد أنت؟ قال: والله هذا اللي شفته شوف عيني، تعال ادخل معي بيتنا واصعد السطح وشوف بعينك. قال: لا لا ما له داعي، انطق الباب بحجة إزعاج الجيران، الدخنة هذه فعلا ما يصير واحد يولع تاير أو إطار السيارة داخل البيت ويأذي الجيران، ومنها نشيك احنا على التنور. قال: تمام. ويطلعون رجال الأمن إلى بيت أم صلاح، يطقون الباب ما حد يفتح، يطقون الباب: معاكم الشرطة افتحوا الباب. يسمعون ناس داخل وكأنهم يتساسرون: شرطة وش جاب الشرطة. المهم يطقون الباب يطقون الباب لين افتحوا. نعم. قال: نبي ندش نشوف دخانة هذه شنو. لا لا ما في شيء لا كذا. ويداهمون رجال الأمن البيت. يوم دخلوا ولا فعلا هذا جثة صاحب البيت داخل التنور، مقطعينه نصين وما لحقوا حتى أن تفحم. طبعا بعد التحقيق قالوا ان هذا هو صاحب البيت. ألقوا القبض عليهم كلهم وحالوهم للمحاكمة. انتم تعتقدون الحين ان هني السالفة؟ لا، السالفة للحين ما بدت اصلا. راحت المحاكمة وانقلبت الدنيا، طلع صاحب البيت هذا رجال عنده خير وعنده ما شاء الله عيال جيش. المحكمة حوش لا تحوش، قاموا عيال هالتاجر هذا يتهددون، يبون يقتلون المجرمين ويحاولون فيهم لحظة، وهذول يأخذون جزاءهم. ومثل ما كانوا يبون، تم الحكم على صلاح وعلى زوجته بعد ما تأكدوا أنهم اللي قتلوا الرجل، لكن الباقي كانوا مشاركين، اللي هي أم صلاح وبنتها وصديقتها، هذول مشاركين. أما صلاح وزوجته هم أول ناس قتلوا. احكموا على صلاح وزوجته بالإعدام، وفعلا تم تنفيذ حكم الإعدام في عام 2000، وسجنوا أم صلاح وبنتها وصديقتها 15 سنة لمشاركتهم في جريمة قتل. شو اللي حصل عام 2001؟ صدام نزل قرار الإعفاء عن جميع المساجين، أعتقد كانوا يسمونه تبييض السجون، يعني أن أي واحد داخل السجن يطلعونه في ذيك الفترة، وهذا قبل سقوط صدام. وتطلع منه أم صلاح وبنتها وصديقتها، لما طلعت راحت تدور أهلها وما جت المنطقة. لكن الغريب في الموضوع والصدمة أن أم صلاح رجعت إلى نفس المنطقة، إلى المعقل، لا وإلى نفس الشارع اللي كانت مأجرة فيه البيت. اللي مطيرتي هذا مستمر في الحمام ويطير ومستمتع بالموضوع، وذاك اليوم ولا يشوف مرة كبيرة في العمر ومعاها بنتها يتمشون في الشارع اللي هو ساكن فيه ويطالع من فوق السطح. طبعا هذا احذروا من المطيرتي، هذا مطيرتي أكبر باللاس هو لمنا فايدة، لكن ما يطوفه شيء، يعرف اللي داش الشارع واللي طالع منه. ترى على فكرة حتى جريمة آمنة اللي صارت في الكويت كان المطيرتشي له دور بالكشف الجريمة، دائما المطيرتشية هم اللي يكشفون الجرائم لأنه 24 ساعة قاعد في السطح وما عنده شغل، بس يراقب العالم. المهم هذا المطيرتشي أول ما شاف المرأة وبنتها قاعد يطالع، قال هذه والله مو غريبة علي، وينزل كان يشوفها وهي ماسكة بعض الصبيان يعني اللي في الشارع، فراح مسكهم قال لهم هذه المرأة اللي تسألكم منو هذه؟ قالوا يبا هذه أم صلاح اللي قبل كانت ساكنة عندنا هني وطلعت من السجن. قال زين ايش تبي؟ هو كان خايف انها كانت تسأل عنه يعني، لأنه هو اللي جاب العيد فيهم. قالوا لا هذه تدور بيت للإيجار. يعني عليها قوة عين أم صلاح، ما عندها مشكلة، جاية نفس الشارع ونفس المنطقة. قال نعم تدور بيت هنا بالشارع بعد؟ قالوا إيه نعم، وإحنا دليناها على بيت قدام ممكن إن هذا فاضي بيأجرونها. ويقوم شو يسوي هذا مطيرجي؟ أو يتصل على عيال التاجر. عيال التاجر طبعا ما هم ساكنين في المعقل، عندهم بيوت وأراضي برا، لكن اتصل عليهم المطيرجي وقال لهم شوفوا تذكرون أم صلاح اللي ولدها وزوجته واشتركت أمه وكذا في مقتل أبوكم؟ قالوا إيه نعم مش فيها؟ قال ترى طلعت من السجن بالعفو. وهذا انصدموا، تكلم جد؟ قال لا، وجاية نفس الشارع موجودة الآن في شارعنا تدور بيت للإيجار. ويثيرون عيال الشايب، عيال التاجر، تكلم جد؟ قال أنا موجود والحين قاعد أراقبها لكم، تعالوا. ويجون طيارة وين ولا هذه المرأة وبنتها، ويمسكونهم وكل واحد معاه سلاح ويقعدون يضربون بأم صلاح وبنتها لين قتلوا البنت وام صلاح على حظهم زين ما ذبحوها ويجون رجال الامن يفكونها من ايدينهم وقاعد يهدون عيال التاجر يا ابن الحلال لحظه شوي وكذا وعيب وهذه مره كبيره هذه مره كبيره هذه حقيره هذه اللي قتلت ابونا وهذه كذا وهذه كذا نبي نذبحها قال يبا لكم مني اني اسجنها لكم وما اخليها تطلع ايش تبون بعد قالوا لا ما تاخذها نذبحها قالوا يا جماعه اخذوها مني راح نبدا نفتح ملف القضيه من جديد ونحيلها للمحاكمه وراح يعني نسجنها لكم ما راح تطلع هذا الكلام كان يعني بعد سقوط صدام وفعلا احالوها للمحاكمه وافتحوا لها ملف القضيه من جديد ان هذه اصلا ما تستحق العفو لكن بنتها راحت وتم القاء القبض على منو على صديقتها اللي طلعت بالعفو ردوها مره ثانيه وسجنوها وسجنوا ام صلاح في سجن يسمونه اللي هو مال تسفيرات وقعدت ام صلاح الى اليوم موجوده هناك وهي مسؤوله عن السجينات هذه كانت نهايه سالفتنا وفمان الله مع السلامه